أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة عليها زكاة المال هل يجوز لزوجها أن يدفع عنها من ماله، أو لابد أن يدفع أو تدفع الزكاة من مالها الذي تجب فيه الزكاة أثابكم الله؟ لا يشترط في الزكاة إذا وجبت أن تخرجها من نفس المال الذي عندك. فلو أن المرأة وجبت عليها 1000 ريال زكاة وقال لها زوجها أنا أخرج عنك زكاة هذه 1000 من مالي، فإن هذا يجوز، لا يشترط أن تخرج من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة. فإذا تبرع لها زوجها أو أخوها أو قالت لأخيها أخرج عني الزكاة وأقضيك ولم تعطيه من نفس المال وأعطته من مال آخر، فإنه يجزيه، لأن العبرة بخروج هذا القدر من الزكاة من المال. فإذا خرج هذا القدر من عين المال الذي فيه الزكاة ومن غيره فإنه يجزيه، والله تعالى أعلم.